بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان بعض المقدمات المتعلقة بالأذان، ومما نبه العلماء رحمهم الله عليه في هذه المقدمات أن المؤذن ينبغي أن تتوفر فيه صفات، منها ما هو شرط في صحة الأذان، فلا يحكم بصحة أذانه إلا إذا وجدت هذه العلامات والشروط، ومنها ما هو شرط كمال يستحب في المؤذن ولا يؤثر في أذانه. فيشترط لصحة الأذان أن يكون المؤذن مسلما، فلا يصح أذان الكافر، كما قال تعالى عنهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأخبر سبحانه وتعالى أن عمل الكافر محبط، وبناء عليه فإنه إذا أذن لم يعتد بأذانه. كذلك يشترط في المؤذن أن يكون عاقلا، فلا يصح أذان المجنون، ولا يعتبر هذا النوع من الأذان ولا يعتد به في العبادة كما هو أصل عند أهل العلم رحمهم الله. وينبغي أن يكون المؤذن صيتا، أن يكون ذا صوت، لأن المقصود من الأذان أن يعلم الناس بدخول وقت الفريضة. فإذا كان صوته ضعيفا فإن هذا لا يحقق مقصود الشرع. ومما يشترط لصحة الأذان أن يكون الأذان مرتبا، فلا يصح أن يقدم جملة على جملة. ولذلك لو جعل الحيعلة قبل الشهادتين لم يصح، وهكذا لو جعل الشهادتين قبل التكبير فإنه لا يصح. فلا بد من أن يأتي بالأذان مرتبا، ومن باب أولى أن لا يصح أذانه إذا أذن أذانا منكوسا. كذلك ينبغي أن يسلم الأذان من اللحن الموجب لتغيير المعنى، فإذا لحن لحنا فاحشا موجبا لتغيير المعنى خاصة في الشهادتين فإنه يحكم بعدم صحة أذانه. وهكذا إذا حرف الكلمة كقوله الله أكبر، فإن الأكبر هو الطبل، ولذلك ينبغي أن يكون أذانه سالما من الخلل و بعيدا عن اللحن الفاحش الموجب لتغيير ألفاظ الأذان ودلالاتها. ويستحب في الأذان في المؤذن كما ذكرنا أن يكون صيتا، وهذا هو معنى نداوة الصوت، وهو أن يرتفع صوته ويكون مسمعا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فكلما كان أذان المؤذن سمحا فإنه يكون أبلغ في حصول المقصود من إعلام الناس بالوقت دون أذية وإضرار بهم. وينبغي أن لا يؤذي المؤذن الناس بصوته بأن يكون صوته مزعجا كما في بعض الأحوال، فهذا يؤذي الناس خاصة في حال نومهم كما في أذان الفجر أو أذان العصر. فينبغي أن يكون أذانه سمحا وأن يكون مقبولا. وإذا تنافس اثنان في الأذان وتشاحا، بمعنى لم يسمح أحدهما للآخر ولم يتنازل أحدهما للآخر، فإننا ننظر إلى أيهما أقوى في الصفات المتعلقة بالأذان، فإن كان أحدهما صيتا والآخر دونه قدمناه، وإن كان أحدهم يضبط ألفاظ الأذان ويرتلها قدمناه على الذي لا يضبط ويؤذن أذانا عاديا، لأن ألفاظ الأذان ترتل بمعنى أنه لا يؤذن بالكلام العامي كما يفعله بعض العوام، وإنما يؤذن أذانا مرتلا، أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، فيرتل الأذان ويعطي الألفاظ الحروف حقها منصفة لها ومستحقها ولا يخل بشيء من ذلك. وإذا تساووا في الصفات المعتبرة في الأذان والمقصودة من الأذان، فإنه ينظر إلى الصفات التي يرجح فيها أذان أحدهما على الآخر من قبل شخص المؤذن، فإذا كان أحدهما أكثر ديانة وأكثر صلاحا مع استوائهم في الصفات قدمنا الذي هو أكثر صلاحا وأكثر ديانة، وهكذا إذا استووا في الديانة قدمنا أعقلهما، ويعرف وفرة العقل بحسن السمت وما يكون من صاحبه من حسن التصرف، خاصة إذا طرأت الأمور التي يختبر فيها الإنسان ويبتلى فيكون تصرفه تصرف العقلاء، فهذا يقدم على غيره ممن هو دون ذلك. وينبغي أن لا يفصل أذان ألفاظ الأذان بعضها عن بعض، فإذا أذن فينبغي أن يكون الأذان متواليا، فإذا فصل بفاصل يسير فإنه لا يؤثر، لكن إذا كان الفاصل اليسير من الأمور المحرمة أثر قولا أو فعلا. ومثل له العلماء والأئمة رحمهم الله بمن يسب أثناء أذانه فإنه يبطل أذانه ويستأنفه، فالفاصل قد يكون يسيرا بالسب لكنه يوجب قطع الأذان بانتهاك الحرمة وإعادته من أوله، وهذا على أحد الوجهين عند العلماء رحمهم الله. أما الفاصل اليسير فإنه لا يؤثر، ويؤثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام البخاري في صحيحه عنهم. والأذان لا شك أنه من أجل القربات وأعظم الطاعات، ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال هو المؤذن، لأنه يدعو إلى الله ويدعو إلى الصلاة التي هي أعظم شعائر الإسلام بعد التوحيد والشهادتين، ويعمل فهو ينادي بها وينادي بأعظم شيء وهو شهادة أن لا إله إلا الله، فلا أحسن قولا من هذا الذي يقوله. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يتشهد قال عليه الصلاة والسلام على الفطرة، فهذه هي الفطرة التي فطر الله الخليقة عليها من توحيده سبحانه وإفراده بالعبادة والبراءة من الشرك وجعل الند له جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، فلا أحسن قولا من هذا القول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولذلك ثبت في الحديث في صحيح مسلم وغيره أن العبد إذا قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا إلا أرضاه الله يوم القيامة، فهذا فضل عظيم وخير كبير في الأذان. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. قال بعض العلماء أطول الناس أعناقا، أنه إذا حشر الناس ودنت الشمس من الخلائق فألجمهم العرق مدة أعناق المؤذنين، لأنهم نادوا بشهادة التوحيد ونادوا بأعظم الأشياء وهو إفراد الله بالعبادة، فرفع الله أعناقهم ويسلمون من هول الحشر. هذا على أحد الأوجه في تفسير الحديث. والوجه الثاني في قوله أطول الناس أعناقا، قالوا المراد أطول الناس إعناقا، والإعناق ضرب من السير وفيه سرعة، ولذلك قال أنس كما في الحديث الصحيح في صفة دفعه عليه الصلاة والسلام وإفاضته من عرفات إلى مزدلفة كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص صلوات الله وسلامه عليه، فقال إنهم أسرع يوم القيامة إذا حشر الناس إلى الجنة، فهم أسرع إعناق، أطول الناس إعناقا، أي أنهم أسرع إلى دخول الجنة وبلوغها، بلغنا الله وإياكم منازلها ووالدينا والمسلمين أجمعين. وأجمع العلماء رحمهم الله والأئمة على أن الأذان من أجل الطاعات وأشرف القربات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة، فدعا للمؤذنين بالمغفرة. حتى إن بعض العلماء يقول إن هذا الحديث يدل على أن الأذان أفضل من الإمامة، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن الإمامة أفضل من الأذان، لأن الأذان وسيلة لفعل الصلاة والإمامة هي فعل الصلاة، وإذا كان المؤذن يدعو الناس فإن الإمامة فيها الخطبة وفيها توجيه الناس وفيها الصلاة بالناس، فلذلك هي أفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما ولم يكن مؤذنا صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن العلماء رحمهم الله أخذوا من هذا الحديث دليلا على فضل الأذان، وإنما ينال الإنسان هذه الفضائل العظيمة والمنازل الكريمة إذا أذن لوجه الله محتسبا يبتغي الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وقام بحقوق الأذان: أولا أن يخلص، وثانيا أن يقوم بحقوق الأذان فيؤذن الأذان الشرعي على الصفة المعتبرة بحفظ وقت الأذان وكيفية أداء الأذان، فيخلص لله سبحانه وتعالى فلا يؤذن طلبا لحظوظ الدنيا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أخذ الأجرة على الأذان، وسيأتي الإشارة إلى هذه المسألة. فأما إذا أخلص فإنه يراعي بعد ذلك حقوق الأذان فيؤذن في الوقت، فلا يؤذن قبل الوقت ولا يتأخر ولا يتراخى، خاصة في صلاة الفجر وصلاة المغرب، لأن أذان الفجر يمسك الصائمون عليه وأذان المغرب يفطر الصائم عليه، ولذلك قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. معنى قوله المؤذن مؤتمن أنه مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام وهما الصلاة والصوم، فإذا قام بحق الأذان فإنه يؤذن في الوقت ويضبط الوقت ويراعي ما ينبغي مراعاته في ذلك كله، سواء كان عالما بالوقت بنفسه يعرف دلائل الفجر الصادق ومتى يطلع الفجر، وكذلك يعرف دلائل الزوال متى تزول الشمس لصلاة الظهر، ويعرف متى يصير ظل كل شيء مثله، متى يصير ظل كل شيء مثله ودلائل الغروب خاصة عند حصول الضباب ونحوه كما في المناطق التي تكون على الساحل، ويعرف كذلك دلائل الشفق ونحو ذلك من الأمور التي هي مهمة في معرفة أوقات الصلاة. فإذا لم يكن ذلك وعمل بالحساب وكان الحساب منضبطا وغلبت إصابة هذا الحساب فإنه لا بأس به، لأنه إذا عمل بالحساب عمل باجتهاد غيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له مؤذن وهو عبد ابن أم مكتوم وهو أعمى يعمل بقول غيره، ولذلك كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فأخذ العلماء من هذا دليلا أنه لا بأس أن يعتمد المؤذن قول غيره إذا كان ممن يوثق به. وأخذ الأجرة على الأذان للعلماء فيها قولان مشهوران. قال بعض العلماء لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واحتجوا بما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن سفيان الثقفي رضي الله عنه حينما بعثه أميرا على الطائف، كان آخرا ما أوصاه به حينما وضع رجله في الغرز، أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فبين عليه الصلاة والسلام أن المؤذن لا ينبغي أن يأخذ على أذانه أجرا، لأن أجره على الله سبحانه وتعالى. وذهب الشافعية وأيضا المالكية إلى جواز أخذ الأجرة على الأذان على تفصيل، واحتجوا بحديث أبي محذورة رضي الله عنه أنه لما قفل عليه الصلاة والسلام من فتح الطائف وأذن أبو محذورة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي محذورة وهو يردد الأذان، وكان يمازح أصحابه ورفاقه، فدعاه عليه الصلاة والسلام وألقى عليه ألفاظ الأذان، ثم قال رضي الله عنه فأذنت فألقى إلي صرة من فضة. قالوا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صرة الفضة وجعله مؤذنا بمكة. فقالوا هذا يدل على جواز أخذ الأجر على الأذان. وهذا الحديث يجيب عنه من عدة أوجه. الوجه الأول أن أبا محذورة كان حديث العهد بالإسلام، ولذلك في القصة نفسها كان مع أصحابه أشبه بالمزح ونحوه بألفاظ الأذان، ولم يكن آخذا ذلك محمل الجد، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المال تأليفا للإسلام، وقد فعل ذلك فعله فأسلم رضي الله عنه وصار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. وهذا الجواب يختاره عدد من الأئمة، منهم الإمام ابن قدامة رحمه الله، ولذلك جعل له الترجيع في الأذان، وقد تقدمت معنا الإشارة إلى هذا المعنى في مسألة الترجيع في الأذان. وأما بالنسبة للجواب الثاني فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا محذورة رضخا من بيت مال المسلمين ولم يعطه أجرة، لأن الأجرة تتقيد بالزمان أو بالعمل وتكون لها ضوابط، فالذي أخذه ليس أجرة، بدليل أنه أذن أذانا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن الأذان أمام الناس، فدل على أنه رضخ من بيت مال المسلمين وليس على سبيل الإجارة، وبهذا يترجح القول بمنع أخذ الأجرة على الأذان. ثم الذين قالوا إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، قالوا إذا ضاق، إذا لم نجد من يحتسب، أو وجدنا من يحتسب ويضيع الأذان ولم نستطع ضبط الأذان إلا بأجرة، قالوا فإننا نعطيها استحسانا، وهذا ليس إلغاء للأصل، وإنما هو من باب تغير الفتوى بتغير الزمان. قالوا لأننا لو أصررنا على عدم إعطاء الأجرة ضاعت هذه الشعيرة، وضع مقصود الشرع من إعلام الناس بالأذان خاصة عند فساد الزمان وقلة المحتسبين. كذلك أيضا على القول الذي يقول بجواز أخذ الأجرة على الأذان كالشافعية وغيرهم، نص أئمتهم ومنهم الإمام الشافعي نفسه على أنه لا يجوز إعطاء الأجرة على الأذان إذا وجد المحتسبون، فإذا وجد من يحتسب فإنه أحق وأولى فيقدم على الذي لا يحتسب. فإذا احتسب الإنسان في أذانه وأذن وحرص على أن يعطي أذان حقه فإنه يكون بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى، ويكون أذانه قربة لله سبحانه وتعالى، لأن هذه الطاعات كالأذان والإمامة والفتوى والتعليم والتدريس والقضاء ونحوها من مصالح الدين، إذا قصد العبد بها وجه الله عظم أجره، فليس هناك جزاء ولا ثواب أعظم من ثواب الله عز وجل لعبده. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المخلصين. وهنا ننبه على أنه ينبغي ضبط الأذان بالضوابط الشرعية، وأن التلحين في الأذان والتطريب إلى درجة تخرج ألفاظ الأذان عن حقيقتها، ولربما تصبح ألفاظا أخرى، هذا كله مما نص العلماء على أنه ينبغي سلامة الأذان منه. فلا بأس أن يؤذن المؤذن أذانا ملحنا أو ملحونا كما نص العلماء رحمهم الله، ولكن بشرط أن لا يكون اللحن والتلحين في الأذان محيلا للمعنى، وهذا سواء في الأذان أو في قراءة القرآن. اقرأ بلحن العرب إن تجودي وأجز الألحان إن لم تعتدي، فإذا أصبح يلحن ويعتدي في أذانه فيطيل المدود حتى تتغير الألفاظ فإن هذا ممنوع منه. كذلك أيضا من الأمور التي شاعت وذاعت في المؤذنين خاصة في هذه العصور المتأخرة أن يتولى الأذان الجهلة، فتجد كل من جاء ودخل المسجد في وقت الأذان إذا لم يجد المؤذن أذن، فتسمع ألفاظا غريبة، منهم من يقول أشهد أن محمد رسول الله، ومنهم من يقول حي على الصلاة، وغير ذلك من اللحن، وبعضه قبيح جدا. فهذه كلها أمور ينبغي صيانة الأذان منها، وخاصة إذا كان هؤلاء المؤذنين ممن يأخذون الأجرة على أذانهم، فلا يجوز تنصيب أمثال هؤلاء مؤذنين راتبين وهم يلحنون في أذانهم ويغيرون ألفاظ الأذان وهم يأخذون من بيت مال المسلمين أجرتهم، فينبغي أن يقوم خطأهم ويصلح، وإلا استبدلوا بمن هو أضبط لألفاظ الأذان وممن يقوم بحق بالأذان على وجهه المعتبر، وينبغي التواصي بالحق في ذلك. فإذا سمع طالب العلم مؤذن يلحن يأتيه ويبين له الصواب ويأمر منه أن يعيد أذانه حتى يصلح له خطأ الأذان وخلله. وهكذا وهو أعظم إذا كان المؤذن يتساهل في أوقات الأذان، مثل أن يتأخر في صلاة الفجر خاصة في رمضان، أو يتأخر أو يتقدم في صلاة المغرب، بل إنني أعرف بعض المؤذنين في أطراف المدينة في أزمنة قديمة كان يؤذن قبل غروب الشمس بربع ساعة. فهؤلاء أمرهم عظيم، السكوت عليهم فيه ضرر كبير، وهذا الضرر ضرر في الدين، فينبغي على أمثال هؤلاء أن ينصحوا وأن يوجهوا. والمسؤولية على طلبة العلم وعلى إمام المسجد عظيمة، فالتساهل في ذلك والمحاباة والسكوت عنه يوجب الإثم لصاحبه إذا كان قادرا على تغيير مثل هذه الأخطاء والخلل. ونسأل الله بعزة وجلال أن يهدينا ويهدي ضال المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول المصنف رحمه الله: باب الأذان. بعد أن بين رحمه الله مواقيت الصلاة، المواقيت شرط من شروط صحة الصلاة، والمصنف رحمه الله ذكر شروط الصلاة على طريقة المحدثين. فالصلاة يشترط لها النية والطهارة من الحدث والطهارة من الخبث واستقبال القبلة وستر العورة. فبالنسبة للنية المصنف رحمه الله استفتح كتابه بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، فبين شرط النية، ثم أتبعه بشرط الطهارة من الحدث، فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وذكر الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر والبدل عنهما وهو التيمم. كذلك ذكر الشرط الثالث وهو الطهارة من الخبث وهو إزالة النجاسة. ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في بول الأعرابي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب الماء على بوله. وذكر حديث أم محصن بنت قيس رضي الله عنها حينما جاءت بصبيها فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فرش عليه الماء ولم يغسل. فهذا شرط طهارة الخبث أنه يشترط صحة الصلاة طهارة الثوب البدن والثوب والمكان، وأشار إلى طهارة البدن في قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت جحش رضي الله عنها في باب الحيض: اغسلي عنك الدم. هذا طهارة البدن، وطهارة الثوب في حديث من محصن، وطهارة المكان في حديث أنس ابن مالك في بول الأعرابي. فهذا شرط الطهارة. وشرط استقبال القبلة، وسيذكره رحمه الله في بابه، جعل له باب استقبال القبلة. والشرط ستر العورة، في بعض الأحيان المحدثون لا يذكرون الشروط أو يذكرون الأركان ولهم منهج في ذلك، فيذكرون الأحاديث إذا كانت على شرطهم. وقد التزم المصنف أن يذكر ما اتفق عليه الشيخان، فلما كان ما يتعلق بستر العورة وهو حديث أم المؤمنين عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، مما لم يتفق عليه الشيخان، لم يذكر رحمه الله شرط ستر العورة، وإن كان الشرط مجمعا عليه من حيث الأصل على تفصيل في مسألة ما يجب إسقاطه من الأعذار، لكن المصنف رحمه الله راعى الترتيب في هذه الشروط. ثم إنه رحمه الله ذكر باب الأذان بعد المواقيت، والمناسبة في هذا واضحة، لأنه إذا دخل الوقت شرع الأذان، فناسب بعد بيانه لمواقيت الصلاة أن يذكر باب الأذان. يقول رحمه الله: باب الأذان، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه قال: أمر بلال بصيغة البناء لما لم يسمى فاعله. وللعلماء في هذه الصيغة، إذا قال الصحابي أمرت أو أمرنا أو أمر فلان أو نهيت أو نهينا أو نهي فلان، قالوا إن هذا له حكم المرفوع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر، لأنه لا يأمر سواه عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يبلغ أمر الله للأمة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وإلى ذلك أشار صاحب الطلعة رحمه الله بقوله: أمرت أو نهيت قل وأمرا، الرفع حكمه على ما شهرا، أي أنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما شهر، أي على المشهور. والراجح من قول العلماء، علماء الأصول والمحدثين، أن الصحابي إذا قال أمرت أو أمرنا، ونازع في هذه المسألة الظاهرية، فقالوا يحتمل أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنتهم، وهذا الاحتمال مرجوح، ولذلك يعمل بالراجح والظاهر. أمر بلال، إنما خص بلالا رضي الله عنه لأنه هو المؤذن، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي الجليل الذي بطح على الرمضاء مملوكا يؤذى ويقهر، فأصابه حر الرمضاء في شدة وهيج الشمس على بطحاء مكة، على أن يترك دين الله ويتبرأ من شهادة لا إله إلا الله، فلم يزده ذلك إلا إصرارا وثباتا على الحق وقوة في دين الله عز وجل، فكان إذا مسه الضر واشتد عليه الأذى أصاخوا بآذانهم لعله أن يعدل أو يقول هجرا في محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام، فإذا به يزيدهم غيظا فيقول أحد أحد، فيا لله من لسان صدق قلب صاحبه مع ربه، يا لله من عبد مملوك يهان ويذل في مقام عزة وكرامة، رفعه الله على رؤوس الصحابة فأصبح ينادي بهذه الكلمة وبهذه الشهادة التي أهين بها فرفعه الله كما وضعوه، وأعزه الله كما أذلوه، وأكرمه الله كما أهانوه. فمن أهين في ذات الله أكرمه الله بكرامته، وليس هناك كرامة أعظم من كرامة الله لعبده. اللهم أكرمنا بكرامتك. فأصبح هو الذي يؤذن الناس بأعظم الأمور وأجلها بعد الشهادتين، وهي الصلاة. فهو الذي ينادي بالصلاة، وهو الذي يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبلوا على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. صدق مع الله فصدق الله معه. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة العظيمة، فقال: يا بلال، إني سمعت خشخشة عليك أو دفن عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته. فقال: يا رسول الله، إني ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لأصحابه كل منهم ما يناسبه، فجعل لبلال الأذان رضي الله عنه وأرضاه، وكان صوته نديا، ولذلك قال: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. وحاز رضي الله عنه هذه المنقبة العظيمة والمنزلة الكريمة رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، وجزاه عنا وعن نبينا خير ما جزى صحابيا عن صحبته. أمر بلال أن يشفع الأذان، شفع الأذان أن تكون ألفاظ الأذان شفعية، سواء كانت مثنى أو رباع، والشفع هو الذي يقبل القسمة على اثنين دون كسر، فيشمل هذا التربيع في التكبير في أول الأذان لأنه شفع، وكذلك أيضا التثنية في الحي على الصلاة، والتثنية في الحي على الفلاح، فهذا كله من شفع الأذان، وهذا بالنظر للغالب. وإلا ففي ألفاظ الأذان ما هو وتر، وهو قول لا إله إلا الله في آخر الأذان، فليست بشفعية. ومن هنا قال العلماء إن هذا على الغالب في قوله أن يشفع وأن يوتر. وفي هذا الحديث وفي هذا اللفظ دليل على أن ألفاظ الأذان شفعية، وقد تقدم معنا صفة ألفاظ الأذان وخلاف العلماء رحمهم الله فيها. وقوله ويوتر الإقامة، قوله أن يشفع الأذان فيه دليل على مشروعية الأذان. وفي قوله أمر بلال أن يشفع الأذان، الأمر لبلال أمر للأمة كلها، لكل من يتقلد هذه الشعيرة وهي شعيرة الأذان فإنه يشفعها. ويوتر الإقامة أي أن تكون ألفاظ الإقامة وترا، إلا قوله قد قامت الصلاة، وكذلك التكبير في أول الأذان وفي أول الإقامة وآخرها. وعليه فإنه تكون ألفاظ الإقامة 11 كلمة، وقد تقدم معنا الكلام على ألفاظ الأذان والخلاف في الترجيع وعدد الكلمات. أما بالنسبة للإقامة فإنها تكون 11 كلمة على ظاهر هذا الحديث، ومنهم من جعلها 10 كلمات كما هو مذهب مالك، الأول مذهب الإمام أحمد رحمه الله من وافقه، والثاني مذهب الإمام مالك، وأنقص التثنية في الإقامة. فعند مالك يقال قد قامت الصلاة مرة واحدة، وأما عند الإمام أحمد فإنه يقول قد قامت الصلاة مرتين، وفيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتثنية الإقامة، وذلك يترجح المذهب القائل بالتثنية. واحتج المالكية بقوله هنا ويوتر الإقامة، وأجيب أن هذا كما ذكرنا على الغالب، ولا يمنع أن يكون هناك ألفاظ شفعية كما وقع في الأذان. وأما الحنفية فعندهم الإقامة 17 كلمة، وهذا أشرنا إليه في الأذان، والأذاءة الإقامة 11 كلمة في أقوى أقوال العلماء رحمهم الله. قد قامت الصلاة يقال قامت الحرب، أي أنها ستقوم، من باب وصف الشيء بما يؤول إليه، والعرب تصف الشيء بما كان وبما سيكون، تقول أنا مصل، أي أنني سأصلي، وأنت تقول قد قامت الصلاة، وهذه اللفظة يخبر فيها المؤذن أن الصلاة ستقام. ومن أهل العلم من قال إنه إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يقول الإمام الله أكبر ويدخل في الصلاة، فيرى أن تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة تكون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، حتى يتفق الخبر معه الحقيقة والواقع. وظاهر السنة لا يؤيد ذلك، كما في الصحيح من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني، وثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قام الصحابة، فإذا بلغ المصلى كبر صلوات الله وسلامه عليه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يأتيه أقوام وكلهم بتسوية الصفوف يخبروه أن الصفوف قد اعتدلت، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من بعده على أنه لا يكون تكبيرة الإحرام عند قد قامت، وإنما تكون بعد تمام الإقامة. وفي قوله ويوتر الإقامة من باب تسمية الشيء ببعضه، وإقامة الصلاة ليست كالأذان. قال بعض العلماء الإقامة تنبيه للحاضرين، والأذان تنبيه للحاضر وغير الحاضر بدخول الوقت، بمعنى أن الحاجة إلى الإقامة بالنسبة للحاضرين، ولذلك هي مختلفة عن الأذان. وقال طائفة من العلماء إنه إذا أقام فإنه يحدر، وإذا أذن فإنه يسترسل، يتوانى في ألفاظ الأذان، لأن المقصود إعلام البعيد. وأما بالنسبة للإقامة فإنه يبادر حتى تقام الصلاة ويحصل فضيلة أول الوقت فيعجل بها، فلا يتأخر في الإقامة وإنما يحدرها ويسرع فيها. أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤتر الإقامة، في هذا دليل على عظمة هذه الشريعة، وأنها لم تترك شيئا لا في التشريعات القولية والفعلية إلا وفصلت، وحتى في التشريعات القولية فصلت كل شيء وميزت كل شيء عن غيره. ولذلك كثيرا ما إذا أمر الشرع بشيئين أن يميز أحدهما عن الآخر، ولذلك تجد أن هذا فيه دلائل عظيمة، حتى إن المصلي إذا صلى لا يدخل عليه الشك ولا يدخل عليه الشيطان بالوسوسة. فأنت تجد مثلا في الصلاة إذا تكرر الشيء وفرق الشرع بينه، تجد الركعتين الأوليين ليست كالأخيرتين، تجد التشهد الأول ليس كالتشهد الثاني، تجد القيام قبل الركوع ليس كالقيام بعد الركوع، فهذا الاختلاف يقطع الوسوسة ويقطع دابر الشيطان أن يؤذي المصلي. كذلك أيضا من ميزة هذا الشيء أنه إذا حصل النداء للصلاة بنداءين فرق بين الأول والثاني، وعقد كل منهما على مصالح الشريعة، فجعل الأول إعلاما للبعيد، وجعل الثاني إعلاما للحاضر، ثم جعل ألفاظ الأول مختلفة عن ألفاظ الثاني، وجعل للأول ما يناسبه من مقصود الشرع منه، وجعل للثاني أيضا ما يناسبه من مقصود الشرع، وهذا كله من كمال الشريعة وتمامها. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وينبغي على طالب العلم إذا قرأ الفقه أو قرأ الحديث أو قرأ نصوص الكتاب والسنة في دلالتها على الأحكام أن يكون منتبها لهذه المعاني الدقيقة، لأن تزيد في الإيمان وتزيده يقينا بهذه الشريعة، بحكمة الله عز وجل في تشريعه وعلمه بأمره ونهيه سبحانه وتعالى، ولا ينبئك مثل خبير، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فلا أحسن من الله حديثا ولا أصدق من الله قيلا،